طبعا هذا عام مخصوص، لأنه لما سئل أي الناس أفضل، قال رجل يجاهد في سبيل الله، هل هناك أفضل من رجل يجاهد في سبيل الله؟ إيه طبعا، مثلا العلماء. طيب هل في أفضل من العلماء؟ إيه نعم، الأنبياء. فإذا جيت تقول أي الناس أفضل، مثلا الأنبياء. فلما قال يعني أي، لما سئل أي الناس أفضل قال رجل يجاهد في سبيل الله، عرفنا أنه لا يقصد يعني العموم، لا يقصد بالجواب أن هؤلاء أفضل على العموم، وإنما هو من العام المخصوص، كأنه يقول هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل والصديقون أفضل، لأنه قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ففي أفضل من الشهداء ومن المجاهدين. قالوا ثم من؟ قال ثم، لما سئل أولا قال رجل يجاهد في سبيل الله، طبعا بالتأكيد هو لا يقصد أن يجاهد ويترك الواجبات الأخرى. الواحد يجاهد ما يصلي، الواحد يجاهد ما يزكي، الواحد يجاهد ما يصل رحمه، لا، ولكنه تفوق بالجهاد مع قيامه بالأشياء الأخرى، فجمع بين النفع المتعدي والنفع ليش القاصر. يعني المجاهد يصلي يصوم، هذا نفع قاصر على نفسه، مقتصر على نفسه، ويجاهد نفع المسلمين ودافع عن المسلمين ونفع الكفار بإدخالهم للدين ونفع، فإذا صار فيه يعني هنا نفع متعدي كبير، نشر العلم، نشر الإسلام. طيب هو قارن في يعني حديث بين شخصين، رجل يجاهد في سبيل الله، قالوا ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. فقارن بين واحد نفعه متعدي وواحد نفعه على نفسه قاصر، فذكر المجاهد بنفسه وماله، قال ثم مؤمن، وفي رواية لمسلم ثم رجل معتزل في شعب. ما هو الشعب؟ المنفرج بين جبلين، إذا الفرج طريق بين جبلين أو في الجبل يسمى شعبا. فهذا الشعب فيه شخص يتقي ربه فيقوم بالواجبات، يترك المحرمات ويدع الناس من شره أصلا، لأنه في الشعب ما هو مخالف للناس، ولذلك ما يصل من ما يصلهم منه أذى. ممكن يؤخذ من الحديث فضل الانفراد إذا كان الحال لا يسمح بالاختلاط، وإلا فإن الاختلاط هو الأفضل، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن في آخر الزمان إذا عمت الفتن وما عاد في البلد مجال أن تخالط، لو تجلس مع الناس تفسد، خلاص تفسد، لا تجد على الخير معينا، ولا يمكن أن تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، خلاص يصير بلغ السيل الزبة، ما في مجال أن تعيش بين الناس، خلاص تعتزل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرس في سبيل الله يطلب الموت في مظانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير. طيب هل المقصود بالشعب والجبل يعني أنه هذا المحل أفضل من وادي مثلا؟ لا، ممكن يعتزل في صحراء، في مكان فيه قد يكون جبل سهل منبسط، وادي ممكن يكون في البحر، في بيته في كهف. المقصود أنه لا يخرج لا يخالط الناس، لأن ما في فائدة من مخالطتهم فالمضرة التامة. قال ويدع الناس من شره فلا يخاصمهم ولا ينازعهم. طيب هذا إذا قلنا محله إذا ما كان يمكن أن يخالطهم بالخير. خلص إذا كان لو كان إذا خالطهم فسد، فإذا احتمام ما خالطهم يعتزل الناس. فلو قال لك واحد أنا عامل من العمال أسكن في عزبة عمال كلهم فاسدين ما فيهم واحد يصلي، ويدخن ويستعمل مخدرات وفواحش وكل شيء، وعندهم الأفلام وعندهم إيش أفعل أنا؟ يقول يا أخي اعتزل. لو قال يعني لهم غرفة عامة ولهم مجالس ولهم، نقول له اعتزل خلاص اعتزل. فإذا هذا مبدأ العزلة إذا فسد الناس ولم يستطع أن يجاهدهم ولا أن يدعوهم ولا أن يأمرهم معروف ونهى عن منكر ولا أن يحارب الشر الذي عندهم، ما استطاع لو خالطهم فسد، نقول إذن اعتزل. أما إذا يستطيع أن يدعو ينصح يجاهدهم، إذا نقول اذهب انصحهم ادعوهم جاهدهم لا شك. طيب يقول السؤال رجل حلف بالله أن يفعل شيئا معينا ولم يبر بقسمه، ما الحل؟ أن يغفر عن يمينه طعام 10 مساكين، 10 وجبات غدا رز ودجاج وزعها على 10 مساكين خلاص هذه كفارة اليمين. 10 وجبات غدا ل10 مساكين. يقول السؤال بالنسبة للأذكار بعد كل فريضة في صلاة هل ينتهي وقتها بدخول وقت الصلاة الثانية؟ لا يظهر هذا، بمعنى لو واحد صلى بعد انتهاء الوقت، يعني واحد مثلا نام ما صلى الظهر نام قام بعد العصر، فمتى صلى الظهر؟ بعد العصر. هل نقول إنه لا يأتي بالأذكار اللي بعد الصلاة؟ يأتي بها. فإذا يعني وقت الأذكار ما ينتهي بانتهاء الصلاة، لكن تكون بعد الصلاة مباشرة. فاليوم يحتاج أن ننظر فيه، هل إذا طال الفصل بين الصلاة والأذكار فات محلها؟ يعني واحد صلى الظهر مثلا الساعة 12 وما قال الأذكار، الساعة 2 تذكر بعد ساعتين، يعني خلص راح وأكل وشرب وخارج، هل فات موضعها ولا ما فات موضعها؟ يعني هو هذا النظر. الحين مثلا أنت الآن نسيت أن تقول دعاء الخروج من المسجد، نسيت أن تقول ذكر الخروج من المسجد، ورحت المدرسة والعمل والجامعة ودرست واشتغل رجعت وتغديت ونمت وقمت العصر، قلت إيه أنا ما قلت، أنا طالع الفجر كنت أتكلم مع واحد صح، أنا طالع عند باب المسجد ما أشغلني هذا صاحبي ما قلت الدعاء. يا بسم الله اللهم صل على محمد اللهم أني أسألك من فضلك، هل تقول هذا؟ أو أنه فات موضعه، رأيت مبتلى أنت يعني المتوقع أن تقول الحمد لله الذي عافاني مبتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، لكنك نسيت أن تقول هذا، انشغلت بالمبتلى وشكل المبتلى وراح، فرحت إلى المدرسة وخلاص يعني رحت أفطر طلع راح ابتعد عنك انتهى الغاب شكله غاب شخصه ورحت أفطرت ورحت المدرسة وجلست مع المدرس، وفجأة تذكرت وأنت جالس مع المدرس أنك ما قلت دعاء رؤية المبتلى، فقلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقته. هل تقول الآن يعني هل تقول الآن؟ فإذا في شيء، في أذكار يفوت وقتها وفي أذكار لا يفوت وقتها. أحيانا يقول يطول الفصل إلى متى؟ يقول هذا عرفا، يعني بعد دقيقة، بعد نص دقيقة، بعد دقيقتين، طيب بعد خمس دقائق، طيب بعد نص ساعة. فإذا نقول في الأذكار التي يفوت وقتها إذا طال الفصل عرفا فات وقتها، شغلة عرفية. يقول مسألة العقل في القلب والمخ في الرأس أين نجد هذه المسألة بتوسعه؟ والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر هذا في شرح الأربعين النووية وفي تفسير هذه الآية من سورة آل عمران. الشيخ يعني لأنه سئل عنها عدة مرات الشيخ بن عثيمين، وهو كان يعني أيضا يهتم يعني بقضية الطب وما يوجد عند الأطباء ونقاشاته مع الأطباء، فلذلك تجدها في أكثر من موضع في فتاويه وكتبه. أقوم بتعليم اللغة العربية لممرضات فلبينيات ومنهن نصرانيات، فما هي الطريقة لدعوتهم بشكل غير مباشر للإسلام؟ وألاحظ تركيز المسؤولين في المستشفى على أنني لا أدعوهم بشكل مباشر. يعني هنا ممكن تغتنم الفرصة في أوقات الغداء، في أوقات الراحة، في أوقات بعد الدوام، يعني بقضية هذا التعليم. أما مسألة يعني سبب أنهم لا يريدونك أن تقوم بدعوتهم بشكل مباشر، فإذا كان الباعث على هذا الهزيمة النفسية لا يطاعون. أما إذا كان في مصلحة معينة، مثلا في خشية مثلا من نفورهن أو أن يعني يحدث ذلك مفسدة معينة يعني مراعاتها وجيه، فممكن يكون دعوة بطريقة غير مباشرة أو خارج الدوام، يكون مباشرة خارج الدوام وغير مباشر أثناء الدوام. أما إذا كان السبب الهزيمة النفسية، ليش ما ندعوه بشكل مباشر؟ والله بس نخاف يصير في إشكالات ونخاف ونخاف، هذا لا يدعو له، هذا كلام غير يعني مقبول. نحن مطالبون أن ندعو الناس إلى الله بشكل مباشر وأن نقيم الحجة عليهم وأن نبين لهم الحق. بس مثلا ما يترك الواجب الوظيفي، مثلا واحد الآن الناس صافين سرعة عند الصيدلية يبغون صرف دواء، وهذا مسؤول داخل الصيدلية في المستشفى، خلص جاء واحد فلبيني فقال أبو أدعو إلى الله، فترك السرة، الناس واقفين ومرضى وكبار في السن واقفين، ويقولوا لهذا تعال إيش عندك شبهات، أنت يا نصراني تعال إيش عندك شبهات، أنا أبو أدعوك إلى الله. يلا الشبهة الأولى جوابها، الثانية جوابها، ما هو هذا يعني؟ لا يعني قد ممكن يكون أحيانا إدارة المستشفى مثلا ممكن تقول لمثل هذا يا أخي مو الآن وقت صرف يعني العمل، تروح تبغى تخلو بالنصراني وتدعوه، فيكون إيش محقين يعني في وجه، ما هي الهزيمة النفسية. لكن إذا واحد مثلا ما عنده مراجعين، ما في شيء، ما في أحد، طبيب جالس في الغرفة ولا مسؤول الصيدلية ما عنده أحد، وعنده واحد معه فلبيني يجلس يشرح له عن الإسلام، قام جاء مدير المستشفى قال أنت إيش تتكلموا؟ قال أنا أشرح له عن الإسلام، قال لا العمل شيء والدين شيء ثاني، إيش هذا؟ لا ما تدخل الدين في الشغل، كيف يعني؟ المسلم حيثما كان يعني يدعو إلى الله في كل الأحوال. يعني هذول المنصرين اللي في أفريقيا اللي ما يعطيك الدواء إلا بيقول من عيسى وما يحطوا الدين تبعهم الباطل مع العلاجات، يعني هذول الآن يحق لهم ونحن لا يحق لنا، ما هذا الهراء؟ فإذا قد يكون سببها الهزيمة النفسية، وقد يكون في لا يكون لها سبب وجيه، فينظر إيش لماذا يعني، ثم بعد ذلك نتصرف بناء على ما يظهر لنا. وش دخل؟ يخافون إذا أسلم الفلبينيات أن يذهبن إلى بلادهن يدعون أباءهن وأمهاتهن إلى الإسلام. طيب وين الخوف؟ شوف هذا يقدم الدنيا على الآخرة. الحين هذا عنده عمال غير مسلمين، جو توعية الجاليات قالوا له يا ابن الحلال نحن نبغى العمال اللي عندك هذول يوم الجمعة نسوي لهم درس. قال لا. قالوا له خارج الدوام. قال لا. ليش؟ قال بكرة إذا أسلموا وقت صلاة الظهر بيروحوا يصلوا، يعني معناها نص ساعة راحت علي. لا لا خلهم كفار يا حبيبي، يشتغلون كل الدوام.